لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا عن الحب والعلامات التي يعرف بها العبد أن الله عز وجل يحبه وأنه يحب ربه جل وعلا. ذكرنا عددا من هذه العلامات، والليلة نختم بإذن الله تعالى. من علامات محبة الله سبحانه محبة كلامه، محبة القرآن، كلام الله جل وعلا. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك، فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه. في دنيا الناس وفي واقع البشر، الذي يحب إنسانا يحب أن يسمع له ويجلس معه أطول فترة ومدة ممكنة، ونفس الأمر مع القرآن. فالذي يدعي أنه يحب الله عز وجل ثم ليس له شيء من مجالس القرآن، لا تلاوة ولا تدبر ولا حفظ ولا مراجعة ولا قيام بالليل، فهذه محبته ضعيفة. وإلا فإذا أحب العبد ربه أحب كلامه ولا بد، وأحب مجالس القرآن، بل وأحب أن تطول هذه المجالس، وليس كمن يتمنى أن يفرغ سريعا من مجلس القرآن والذكر. فبعض الناس ربما تكون له ساعة يقرأ فيها كلام الله عز وجل، حدد ساعة لورد القرآن، فتجده يتمنى ويود أن تمر سريعا وأن ينتهي من الورد، كأنه عبء وحمل يريد التخلص منه. وهذا دليل على ضعف المحبة في القلب، بخلاف من يحدد هذا الوقت للورد ثم هو يحرص أشد الحرص على هذا الوقت فلا يضيع، ويتمنى وهو يجلس مع كتاب الله عز وجل أن تطول هذه الفترة، لأنه يأنس بكلام الله عز وجل ويحب ربه جل وعلا الذي أنزل هذا الكتاب. لذلك إذا أردت أن تختبر حبك لله عز وجل فانظر إلى حبك لكلامه وحديثه جل وعلا، فلا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. ولهذا لم يكن شيء ألذ لأهل المحبة من سماع القرآن. وانظر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يطبق لنا هذا المعنى تطبيقا عمليا، فيقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي، أي اقرأ علي القرآن. قلت، أي ابن مسعود: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. وفي رواية: إني أحب أن أسمعه من غيري. هل نحن فعلا تنطبق علينا هذه العبارة وهذه الجملة، أنك تحب أن تسمع القرآن من غيرك، أن تشتهي ذلك، أن هذا مما تبحث عنه وتفعله؟ وهذه ربما تضعف عند البعض، ولكنها كانت يعني أشد وضوحا ربما في آبائنا وأجدادنا، فتجد بعضهم يعرف الوقت الذي حدد للتلاوات مثلا على إذاعة أو في إذاعة القرآن الكريم، وتجده يجلس ينتظر هذا الوقت، ويعرف أن الليلة سيقرأ الشيخ الفلاني، وغدا سيكون الشيخ الفلاني، ويتفرغ تماما من المشاغل ويجلس منصتا لكلام الله عز وجل، وتلحظ عليه ذلك في تأثره، في بكائه أحيانا، في تسأله عن بعض المعاني التي ربما لم تتضح له ونحو ذلك. قال ابن مسعود: فقرأت النساء، أي سورة النساء، حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لي كف أو أمسك. قال ابن مسعود: فرأيت عيناه تذرفان، عيني أو عينا النبي صلى الله عليه وسلم تتساقط منهما الدموع تأثرا بما يسمع من كلام الله عز وجل. والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: فيه فوائد، منها استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها، واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له، وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. فعلا الإنسان حينما يستمع للقارئ المتقن الذي يقرأ بقلبه قبل لسانه، هذا يؤثر فيه جدا. لذلك قال: هو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم، لأن المعلم الأول صلى الله عليه وسلم الذي سمع القرآن من جبريل عليه السلام هو الذي يطلب من أحد تلامذته أن يقرأ عليه شيئا من القرآن. وأيضا في حديث آخر لأبي موسى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. إذن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وطاف ببيوت الصحابة، توقف عند منزل أبي موسى، أو لو أنه كان في المسجد مثلا فاستمع لقراءته، فلما أصبح قال له ذلك في الملأ، قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. إذن الرسول هنا أيضا يستمع، يتوقف ويتسمع ويستمع للقرآن من أبي موسى. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي الصوت الحسن. والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. وليس أبو موسى وحده، بل والأشعريون كذلك كانت لهم صحبة قوية مع كتاب الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أحيانا يستمع لقراءتهم أيضا فيخبرهم ويخبر الصحابة أنه يعرف الموضع الذي ينزل فيه الأشعريون بالليل من قراءتهم للقرآن، وإن لم يكن قد رأى هذا الموضع من النهار. يعني أتوا ونزلوا في موضع، فلما مر واستمع لقراءتهم عرف أن هؤلاء هم الأشعريون، وأنهم قد نزلوا في هذا المكان وإن لم يكن قد رآه نهارا. من العلامات أيضا أن يكون العبد منيبا إلى الله، خائفا منه، راغبا راهبا، كما قال الله عز وجل: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالمحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. وهذا يرد به على الذين يدعون أن العبد لا يعبد الله عز وجل حبا، ولو أنه فعل ذلك فإنما يعبد الله على سبيل المقايضة، يعني أنا أحبك وأصلي لك وأفعل ما أفعل كي تعطيني في مقابل ذلك الجنة، وهذا لا يليق بحق الله سبحانه وتعالى. هذا كلام باطل، هذا كلام مردود، مردود منقوض بما ثبت بالآيات والأحاديث. كيف أخبر الله عز وجل عن خيار عباده الصالحين في القرآن؟ قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي عبادتهم لله كانت بين الرغب والرهب، الخوف والرجاء. كذلك أخبر الله عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله وهم الملائكة. قال الله عز وجل لهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، يعني من دون الله اللي بيدعوهم من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين. هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله هم في حد ذاتهم يدعون الله عز وجل ويتقربون إليه. إذن الأولى لكم ألا تتقربوا لهؤلاء بل تتقربون إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وإيه يرجون أذي الرجاء ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يقول تعالى هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي يتقربون إلي بطاعتي يرجون رحمتي ويخافون عذابي لماذا تدعونهم من دوني؟ لذلك عليك أن تتأمل هذه العلامة من علامات المحبة الصادقة لتعرف أن كل محبة لابد أن تكون مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنهما من القلب يشتد خوفه، أو على قدر تمكن المحبة من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه. وما حفظت حدود الله وما حارمه ولا وصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. وهذه الثلاثة الحب والخوف والرجاء هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الأولى لصاحبه والأنفع له، وهي أساس السلوك والسير إلى الله، بل هي قطب رحى العبودية وعليها دارت رحى الأعمال. متى خلى القلب منها فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا. يعني لو أن إنسانا مثلا قال أنا أعبد الله عز وجل ولكن لا أحبه، هذا إنسان كافر. لو قال أنا لا أخاف الله أو لا أخاف القيامة كفر والعياذ بالله، لأن وجود هذه العبادات في القلب لابد منه شرط وواجب وفرض حتى يوجد أصل الإيمان في القلب. لو زالت بالكلية زال الإيمان كلية. متى خلى القلب منها فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا. ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه، أي بحسب هذا الضعف لهذه الأعمال وتلك العبادات. انظروا لحال نبينا صلى الله عليه وسلم وشدة خوفه من الله عز وجل، فكان إذا صلى يسمع لصدره ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل القدر إذا وضع وكان فيه الماء يغلي فتسمع صوت الماء وغلي الماء، فيسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الصوت وهو يصلي صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه. وكان يقول إني وأنا بين أظهركم لا أدري ما يفعل الله به. وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الإشفاق والوجل الذي يدلك على كمال وتمام العلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهكذا تعلم الصحابة من نبينا صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول يا ليتني كنت ورقة من هذه الشجرة. تخاف من البعث، تخاف من لقاء الله عز وجل، لا تدري ما يفعل الله عز وجل بها. وعمران ابن حسين يقول وددت أني رماد تسفيني الريح. وعن النزال ابن سبرة قال قلت لأبي مسعود الأنصاري ماذا قال حذيفة عند موت حذيفة بن اليمان اللي هو أمين أمين السر للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال حذيفة عند الموت؟ قال لما كان عند السحر قال أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار ثلاثا، لأنه كان قد اقترب موته يعني على فراش الموت، فيخاف إذا مات وأصبح أن يذهب به إلى النار. حذيفة الصحابي رضي الله عنه وأرضاه مع ما له من المقامات المشهودة، هذا حال من الخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم قال اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لن يتركا علي إلا قليلا حتى أبدل بهما خيرا منهما أو أسلبهما سلبا قبيحا. لأن العبد إذا احتضر نزل الملائكة إما بكفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، أو بكفن من إيه؟ من أكفان النار، تلف وتوضع فيه روح العبد بحسب عمله. فكانوا يفهمون ذلك، ولذا كانوا ينظرون إلى هذه الأشياء بهذه النظرة، أن الإنسان لا يتكلف في الكفن مثلا ولا نحو ذلك، لأنه يعني لن ينتفع به إلا قليلا. وعن قيس قال بكى ابن رواحة وبكت امرأته، فقال ما لك؟ هو بكى فامرأته بكت، فقال أنت مالك؟ قالت بكيت لبكائك. فقال إني قد علمت، بيبكي لي عبد الله بن رواحة، إني قد علمت أني وارد النار، أني وارد النار، وإن منكم إيه؟ مش ابن رواحة بس، ده احنا كمان. بس شوف القلوب بقى لما تتفاوت، إني قد علمت أني وارد النار وما أدري أناج منها أم لا. الورود على الراجح من التفسير هو المرور على الصراط بالنسبة لأهل الإسلام. طيب أنت ستمر ستعبر، هل سينجو الإنسان أم سيخدش ثم ينجو أم سيكردس في نار جهنم والعياذ بالله؟ منهم المكردس في نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذه الخطاطيف تقطع حتى يسقط في النار والعياذ بالله. موقف شديد جدا رهيب لو أن الإنسان تفكر فيه. فإذا قرأت هذه الآية استحضر هذا المعنى وتفاعل مع الآية كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنه. شداد ابن أوس رضي الله عنه كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم. هو إمتى الإنسان لما يجي يحط جسمه على السرير يفضل يتقلب؟ لما يكون إيه؟ ها؟ في قلق. قلق بسبب إيه يعني؟ حاجة خايف منها، حاجة حبيبها ومنتظرها، صح؟ زي واحد مسافر مثلا رايح حج رايح عمرة، واحد حتى من الشباب طالع رحلة مثلا، فهو مشتاق وفرحان، فالفرحة طيرت إيه؟ النوم من عينيه. ونفس الموقف برضو ما يكون إنسان خايف. تخيل كده مثلا واحد هيسمع بكرة الحكم في المحكمة طول الليل إيه؟ الآن ما يجيلوش نوم. طيب المعاني دي لو فكرنا في مواقف اليوم الآخر ممكن تبقى فعلا مصدر للقلق. لو الإنسان يفكر ممكن أنا لما نام ما أصحاش إلا في القبر، ممكن في حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، خدت بالك؟ ممكن ما أشوفش أهلي تاني وما فيش شغل ما فيش النهار، ممكن تمام كده أصلي صلاة ومودع، الصلاة اللي هي بتاخد 10 دقايق بالك الساعات الطويلة. بقى الإنسان ما يجي على الفراش كده يتفكر في مهاد النار والعياذ بالله تعالى، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش والعياذ بالله تعالى. الإنسان يتفكر في المعاني دي. طب ليه إحنا ممكن لما نتفكر فيها بننام ونشخر؟ يعني حتى لو الإنسان فكر فيها دقيقتين ثلاثة تلاقيه نام. ليه؟ لأن الاستحضار في قلوبنا ضعيف. وليه الاستحضار ضعيف؟ لأن إحنا ما بنقرأش عنها إلا النادر، وبنسمعش عنها إلا برضو في النادر. غالب السماع إحنا عارفينه وإنتوا عارفينه برضو، وغالب القراءة من الناس عارفها. تلاقي واحد يشتري الجرايد ومفيش مانع طبعا، مش حرام، واقرا واسمع وشوف اخبار الدنيا والعالم، لكن يشتري الجرايد ويفضل يقرا البتاع من الصفحه للصفحه. طب وردك من القران ما عندوش وقت، وردك من القراءه عن اليوم الاخر والموت والقبر والجنه والنار والكلام ده مفيش وقت. طب مفيش وقت، طب انت هتستحضر المعاني دي في قلبك ازاي وانت ما بتقراش عنها؟ ليه ما تثبتش لنفسك سلسله عن اليوم الاخر وتسمع منها كل اسبوع محاضره؟ كل اسبوع يا راجل، ما بقولكش كل يوم. الصحابة من كتر الاستحضار لمشاهد اليوم الآخر خافوا على نفسهم اللحظات اللي بينسوه فيها تبقى نفاق، صح؟ ده قول مين؟ حنظلة، حنظلة الراهب أو غسيل الملائكة رضي الله عنهم، أحد كتبة الوحي، لما قال لأبي بكر نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأننا رائعين، فإذا عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات التجارة نسينا ونسينا كثيرا. عايز يقول وإحنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كمان لاستحضارك إننا شايفين إيه؟ الجنة والنار. قلوب بقى حضرة، نروح بقى الأولاد والزوجات والفلوس والتجارة ننسى، تمام كده؟ فهو خايف اللحظات اللي فيها نسيان لليوم الآخر دي تبقى إيه؟ تبقى نفاق. عايز الموضوع يبقى إيه؟ مستمر على طول. فلما راح أبو بكر الصديق لما سمع منه كده قال نفس المعنى، أنا برضو إيه؟ نفس الشكوى عندي. أبو بكر اللي هو راجل رقم واحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي من نفس الشكوى. أما إحنا غايبين قد إيه؟ إذا كان دول بس بيشتكوا من اللحظات دي، إن أنا مع زوجتي ومع أولادي بلعبهم وفي تجارتي فممكن بنسى. أما إحنا بقى ممكن لما يكون استحضرنا هو لحظات، والغالب إيه؟ الغالب إيه؟ الغالب نسيان وغفلة. يبقى نخاف على نفسنا ولا ما نخافش؟ عشان تعرف فرق كبير. لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له الشكوى بتاعتهم قال لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي. وفي مجالس الذكر يعني قال لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لهم لا ده الأمر الطبيعي إن الإنسان يبقى الغالب عليه الانشغال بالعبادة وبالآخرة, بس لازم يبقى في أوقات للمباح بقى للزوجة وللأولاد والتجارة والشغل, مش معناها أوقات بقى للحرام اللي هي ساعة وساعة بتاعت الناس أخذ بقى, لا ساعة وساعة يعني الساعة التانية دي للإيه؟ للمباح الحلال الشهوات الحلال دي عشان يتقوى بها كمان على الإيه؟ على العبادة مرة تانية خد بالك. يبقى الساعتين لله برضه مش ساعة لنفسه وساعة زي بيقولوا خد بالك, لا الساعتين لله سبحانه وتعالى. بس شوف كمال استحضار العبادة وصلهم لإيه, كمال استحضار اليوم الآخر وصل الصحابة لإيه رضي الله عنهم وأرضاهم. عشان كده بقول لك لو فعلا عندنا كمال استحضار لليوم الآخر ممكن توصل اللي وصل لشداد بن أوس لما يجي ينام على الفراش يفضل يتقلب لا يأتيه النوم ثم يقول اللهم إن النار أذهبت مني النوم, إيه اللي خلاها الآن خايف منين, فيقوم ويصلي رضي الله عنه وأرضاه. ومرض عبد الله بن مسعود فعاده عثمان فقال له ما تشتكي, إما واحد تعبان واحد بيسأله عندك إيه, هيقول له إيه عندي مغص عندي رجلي وجعاني مش عارف تمام, لا ده نظرتهم أخروية حتى في المعاني دي وفي الأسئلة دي, بيقول له ما تشتكي, قال له ذنوبي ذنوبي العلة اللي عندي إيه الذنوب, ما تشتهي طب نفسك في إيه, قال رحمة ربي نفسي إيه. طب أنا وإنت فكرنا في دي, نفسك ربنا يرحمك يوم يقولك ما يعني الرحمة هتبقى لمين يا عم, مش ما كانتش لينا يا عم, بطل غرور بقى. ده ابن مسعود اللي بيقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت, ولو أعلم رجلا هو أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا يعني يتوصله لأتيته. ابن مسعود اللي خد 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم, 70 سورة سمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم, بيقولوا له خايف من إيه, قال لهم خايف من ذنوب نفسك فيه ربنا يرحمني. عرفت إن فعلا القلوب محتاجة تتظبط, عشان لما أقولك من علامات محبة الله الخوف والرجاء يبقى أنت فعلا لازم تتفقد الموضوع في نفسك وتحط له خطة وخريطة. هتطلع من هنا تدور على محاضرات الخوف اللي احنا عملناها مثلا قبل كده أو لأي حد من المشايخ وتبدأ تحمل وتسمع 10 دروس وإحنا بنتكلم عن أسباب زيادة الخوف من الله في القلب, وبعديها حوالي 15-20 درس وإحنا بنتكلم عن أسباب زيادة الحب لله في القلب, وسائر الأعمال القلبية محتاجة كده, لازم يبقى فيه تعاهد, وإلا لو أنت سبت نفسك الإيمان يزيد وينقص, وعند بعض الناس ممكن يروح خالص. قال له ما تشتهي, قال له رحمة ربي, قال ألا أمر لك بطبيب, قال الطبيب أمرضني, يقصد مين, الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الطبيب فيذكر مقيدا بالسياق, قال له الطبيب أمرضني, قال ألا أمر لك بعطاء, طب نبعث لك شوية فلوس محتاج حاجة بتاع, قال لا حاجة لي فيه. وقال أيضا عبد الله بن مسعود يوما لأصحابه, وعبد الله بن مسعود لي مدرسة تربوية مستقلة وتلاميذ تلقوا عنه العلم والقرآن والسنة ملأوا الدنيا علما كإبراهيم وعلقمة وغيرهم, فجديرة بالمدرسة فعلا مدرسة عبد الله بن مسعود التربوية. قال يوما لأصحابه لو تعلمون ذنوبي, لو أنتم عارفين الذنوب اللي عندي لو اطلعتوا عليها, لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان. يعني ما وطئ عقب اثنان, ان محدش هيمشي وراي ولا هيبقى متابع ليا ولا يقولك علمنا عم الشيخ ولا احضر لنا. ده بيتكلم عن ذنوب مين, ابن مسعود. طب ذنوبك وذنوبي ولا ذنوب ابن مسعود, لو احنا رجعنا بالذاكرة كده لورا الايامنا الاولى ايام الشقاوة زي بيقولوا ايام الجاهلية, خدت بالك كانت اخبارنا ايه وذنوبنا كانت شكلها ايه, لو اتجابت كده السيرة الذاتية بتاعتك او بتاعتي وتعرضت كده على داتا شوشة تعرض قدام الناس كده اللي قاعدين يوم بيوم ساعة بساعة, خدت بالك قبل ما تلتزم ده تبقى حاجة فضيحة. مش صح كده؟ ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة. أنا معاك، بس المهم ما ننساش نفسنا في غمرة اللي انت ربنا هداك وبتصلي وبتصوم أحيانا اثنين وخميس وبتصلي قيام ليل وليك ورد. اوعى تنسى أصلك، اوعى تنسى اللي انت كنت خطاه، اوعى تنسى الرحيم الكريم المنان سبحانه وتعالى اللي خد بإيدك اللي هداك وغيرك لسه على القهاوي بره وفي الغرز بيشرب حشيش ومخدرات، واخد بالك ولا؟ ما تنساش نفسك، ما تنساش الأفلام والمسلسلات ما تنساش أصلك. مهما كان قدرك ومنزلتك في العبادة انت خايف من الايه؟ من الماضي بتاعك. عشان كده بيقول لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقب اثنان، وايه كمان يا ابن مسعود؟ ولحثيتم التراب على رأسي، ترموا التراب على رأسي، الله المستعان. ولوددت نفسي أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، يعني ما عندوش بقى إيه أمان بأن ذنوبك إيه اللي موجود عند بعضنا برضو، إن أنا خلاص طالما التزمت أكيد طبعا كل الماضي إيه اتغفر بقى وخلاص وصفحة. وما أدراك، القبول ده أمر غيبي محدش يطلع عليه، يبقى أنت هتبقى مشفق وجل، يا ترى ذنوبك اتغفرت ولا ما اتغفرتش؟ يا ترى يوم القيامة هتتحاسب عليها وتتعاقب، ولا هيكون حتى العرض والمغفرة والرحمة سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك؟ ما هو هيكون إيه؟ هتبقى في مناقشة من نوخش الحساب عذب ولا العفو والصفح والتجاوز؟ نعم نحن نطمع في رحمة الله، لكن احذر أن تغتر. ابن مسعود اللي بيقول أنا نفسي وددت أن الله قد غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني دعيت عبد الله ابن روثة، يعني حتى لو الناس هتقول لي عبد الله بن روثة، عارفين الروثة؟ بتاعت الدواب، مخلفات البعير دي، يعني يقول مش مشكلة مكانتي عند الناس ايه، بس المهم ربنا ايه؟ ربنا يغفر لي ذنوبي. دي بس أمثلة سريعة بتبين لك الصحابة كانوا أخبرهم ايه في قضية الخوف. لو نقلنا بسرعة كده عشان يبقى فيه برضو موازنة في قضية الرجاء برضو، كيف كان رجاؤهم لرحمة الله سبحانه وتعالى؟ هذا عبد الله ابن إدريس رحمه الله لما حضره الموت بكت ابنته، فقال لها لا تبكي، تعيطيش علي، قد ختمت في هذا البيت 4000 ختمة. ما شاء الله، يعني بيقول لها ما تبكيش لأن أنا طامع في رحمة ربنا أنه مش هيعذبني. ليه؟ الطمع ده مبني على إيه؟ على عمل صالح، مش على أماني بقى وغرور. خدت بالك لما تيجي تبص كده في الناس دلوقتي وفي الإخوة وردك أخباره إيه؟ يا عم الشيخ ما رمضان خلص والعشرة وانزل حجة يعني رجعت تاني الهجر المصحف تاني، ولا أول حاجة في يومك كده قبل ما تذاكر وقبل ما تفتح المحل بتاعك أو تركب العربية بتاعتك الورد لازم يخلص؟ ما هو لازم مجاهدة وإلزام، لو أنت سبت الموضوع للتيسير كده وما يجي وقت مش هتقرأ. أخبار صيامك اثنين وخميس إيه؟ ولا أصل النهاردة كان حر وبكرة أنا عندي مشوار وبعده أصل العيال كان مش عارف. ما هو أنت لو سبت نفسك برضو للشواغل مش هتلاقي عبادة، هتيجي يوم القيامة فاضية خالص الصحيف. الموضوع عايز مجاهدة وعايز إصرار على النفس وعايز متابعة ليها، وإلا النفس هتضحك عليك. فالأعمال الصالحة هي الأسباب الرئيسة اللي هتخلي العبد يحسن إيه؟ ركز معايا، يحسن إيه؟ الظن بالله. فلما يجي عند الموت يقولوا له قل لا إله إلا الله، فيفتح كده عينيه كده ويضحك ويقول له إيه؟ وهل نسيت؟ أنت بتذكرني بلا إله إلا الله، أنت مفكر أنا ناسي؟ وبعضهم يقول، وقال ومتى نسيت، وبعضهم يقول تذكرني ذلك إني لفي وردي كذا وكذا، يقول له أنا شغال، أنت مفكر إيه ده؟ أنا في الورد بتاعي رقم كذا، ورد ذكر ورد تلاوة. هكذا كانت خواتيمهم. لما هذا الإحسان للظن في الله بسبب ما قدموه من عمل. قال أبو عبد الله المقدسي لما حضرت آدم الوفاة، آدم ده مش سيدنا آدم، ده أحد الإيه؟ أحد الصالحين، ختم القرآن وهو مسجى، يعني هو مغطين وخلاص، يعني خلاص لحظات الأخيرة. ثم قال رحمه الله، بيناجي ربنا سبحانه وتعالى، بحبي لك إلا رفقت بي لهذا المصرع. بيقول له يا رب بحبي ليك، لو أنت تعلم أن أنا بحبك أرفق بي فين؟ في اللحظة دي كنت أؤملك لهذا المصرع، كنت أرجوك. يعني بيقول له يا رب أنا إيه، يعني زي يقولوا كده أنا شايلك للعازة، فاهمين؟ الناس لما تقول لبعضها كده، فهو بيناجي ربنا بقى بيقول له يا رب أنا كنت بأملك، أنت أملي اللي أنت ما تخذلنيش فين؟ في المصرع ده. ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. بعد ما ختم القرآن كمان قال لا إله إلا الله ثم مات رحمه الله. وعن إبراهيم الزهري عن من حدثه أنه سمع عمارا بصفين، صفين اللي هي المعركة، وهو يقول أزفت الجنان وزوجت الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقتل رضي الله عنه وأرضاه. لكن انظر لرجاء عمار رضي الله عنه في الله وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى حتى تسمع منهم هذه الكلمات. لذلك إذا كان الإنسان صادقا في حبه لله فلينظر في خوفه ورجائه وفي حرصه أيضا. ما تخليكم معايا ولا هترفعوا تقرير في الصحف بكرة. ولينظر في حرصه على تعاهد هذه الأعمال وهذه العبادات في قلبه. منها أيضا من العلامات، علامات دي علامات محبة الله، أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله تعالى، أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله تعالى. ذكر الله هنا تشمل كل أنواع الإيه؟ الطاعة والعبادة. يعني واحد مثلا راجع من سفر، خدت بالك، فيدوب توضى وصلى ركعتين قيام ليل وركعة وتر ونام، ما قدرش يصلي الورد بتاعه بتاع قيام الليل مثلا، عشان قال أنام عشان ألحق أقوم ليه صلاة الفجر. صحي الساعة 5:15، لا الصلاة إيه؟ فاتت. يعمل إيه؟ ما أنا عارف هيصلي، أنا بتكلم على الحال القلبي، حالة قلبه ساعتها اللي هو واخد بالأسباب عشان يقوم، ورغم كده ما قامش، فقايم حزين وممكن يبكي كمان، وممكن طول يوم يفضل متعكن عشان الصلاة، صلاة الجماعة إيه. واحد تاني خدت بالك نايم يقولك لما أقوم أصلي، بيقوم شكل قلبه إيه، إيه يا عم في إيه، صلينا الصبح مش كفاية بنصلي؟ شوف الغرور اللي هو تلبس بكبيرة من الكبائر. العلماء ذكروا أنها أكبر من شرب الخمر ومن الزنا ومن السرقة والقتل، لأنه تعمد إخراج الصلاة عن إيه؟ عن. وفي علماء كبعض الحنابلة رأوا أنه قد كفر وخرج من الملة بهذا التعمد لإخراج الصلاة عن وقتها والعياذ بالله تعالى. وبعض العلماء يقول ولا يصليها، يعني إيه؟ خلاص فاتت، مش هتتصلى، فاتت اليوم الأيام خلاص. احنا بنقول لا يصليه، بس هو هل هو نادم؟ هل هو تائب؟ هل هو حزين على المصيبة اللي عملها؟ لا، ده ناس كتير لا عرفت واقعنا ليه كده، عشان حالنا كده ما أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. لما يفوت الإنسان بقى، مش هنتكلم على فرائض بقى، ننقل مثلا لما تفوته نافلة من النوافل، يوم من الأيام مثلا فات ورد القرآن بتاعه، إيه الأخبار؟ زعلان؟ زعلان من إيه؟ ما هو لا إيه مشكلة، ما حاجة مستحبة فاش حاجة. الله، طب هي مستحبات الدنيا لو فاتتك ما بتزعلش؟ مستحبات الدنيا زي إيه؟ مثلا عملوا أكلة حلوة، خدت بالك، وانت مثلا اتأخرت شوية فحطوا الأكل وأكلوا، خلصت، رجعت انت حتى ايه، يا خبر ابيض على الحسرة، يعني ما حبكتش، يعني الأكلة تتعمل إلا وانا مسافر، خد بالك، والسواق ابني مش عارف ايه اللي أخرنا ده ونزل مش عارف، ها خد بالك، يفضل بقى ايه يلعن بقى في الدنيا عشان ايه، عشان أكلة بس بطنه، خدت بالك. او مثلا في مثلا حوافز ولا حاجه في الوظيفه مثلا راح بسبب انه اتاخر ربع ساعه مره ولا حاجه، فالحوافز اتشالت، يعمل ايه؟ يزعل بس. وشوف العكننه بقى، ويعكنن على مراته وعلى عياله وعلى الموظفين اللي تحتيه. كلامي صح ولا انا بتجنى؟ ما بقولش المرتب، لو راح مثلا اخر الشهر اقول له والله الشهر ده ما فيش مرتب، يعمل ايه؟ قول لي بقى، خد بالك، ما بنتكلمش بقى في الفرائض اهو اللي هو المرتب، يعني لا بنتكلم في النوافل. نفس الكلام، العبادات فرائض ونوافل، المنبغي على الإنسان صاحب القلب السليم أخذ بالك إما يفوت حاجة من العبادة يحزن. طب الدليل على الكلام ده؟ الدليل على إن الإنسان لما تفوت عبادة يحزن. يلا في كتب هدية هي. يا رجالة بقول إيه الدليل؟ تقوم تقول لي آية أو حديث. إيه هو ده؟ أيوة هي. أيوة كده. ما على المحسنين من سبيل. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لما الصحابة لتحملهم عايزين يسافروا معاك للجهاد في غزوة تبوك قلت لا أجد ما أحملكم عليه. يعني ما أحملكم عليه؟ الجمال اللي هيسافروا عليها أو الفرسان الحصانة ما فيش. تولوا انصرفوا هم رايحين عايزين يجاهدوا في سبيل الله ما فيش حاجة تركبوها تمام كده. فرجعوا حالهم ايه؟ وأعينهم ايه؟ تفيض من الدمع. ليه ده انت رجعت ممكن كده كنت لو سافرت تقتل مثلا ولا الأولاد يتموا الزوجة ترقى. ده انت رجعت اهو المفروض ترجع لزوجتك ايه؟ أخذ بالك ترقص بقى وهي تطبل لك وبتاع ربنا نجانا كنا هنقتل ومش انت رجعت اهو المفروض لا ده الناس دي ده هو اصلا كان طالع زي ابن رواحة مثلا لما يقولوا له مثلا نراك على خير كده ينظر للمدينة ويقول اللهم لا تردني إليها. هو طالع في الغزوة يبص للمدينة المنورة يقولوا خلاص نشوفك على خير وكده التوديع يعني يقول اللهم لا تردني إليها يعني ايه خلاص بقى ده انا رايح عايز جنة ناوي على كده. وده بيظهر في ايه؟ في ساحة القتال بتلاقي واحد مثلا قتله 200-300 واحد لوحده ازاي يعني ده ما بيموتش ما فيش حد قادر يقف قدامه أخذ بالك. وبعضهم كان يمسك سيفين في المعركة زي حمزة وغير سيفين تخيل أو سيدنا خالد وغير. وبعضهم يقول لك انكسر سيدنا خالد انكسرت في ايده كام 9 أسياف مش تسع عصيان 9 أسياف. السيف بيتعمل ايه؟ مش حديد بتاع العيال اللي في الشارع اللي هم يطلعوا يتعاركوا دول بالصفيح لا ده سيف فعلا يعمل 20-15 كيلو حديد. طب ده يتكسر امتى؟ امتى سيف زي ده يتكسر؟ يعني يبقى قتل قد ايه ده؟ ده ذكروا في فيما ذكر عن القعقاع بن عمرو ان هو لما كان ينتهي اليوم من القتال لا يستطيعون اخراج تخليص السيف من يده الا بالماء الساخن. يعني ماسك السيف في ايده من صباحيه ربنا يقوله لحد غروب الشمس ايده ايه مسكت على السيف عشان يفك يجيبوا له ميه سخنه عشان ايده ايه. تخيل كده متخيلين. طب اما واحد بقى يبقى طول النهار كسر 9 سيوف ضرب عظم قد ايه على جماجم على بطن على صدر على خدت بالك. او ممكن مثلا احيانا بعض الجزارين الغشمه مش عارف الحته دي بتتجاب منين ودي تتخلص من كده يروح جايب الساطور وعمال يضرب وخلاص. لا مش اي حته في الذبيحه ايه صح انتوا فاهمين لا ده في ايه دي تجيبها من هنا ودي تعملها بايدك ودي صح كده ويخلصها صح وتشاء مش كده. ففي الاكل ما فيش الكلام ده ما بيجيش للكافر يقول تعالى لف لي كده عشان اجيبك من ما فيش الكلام ده. طب ايه على الراس ده خلاص عايز يخلص. الشجاعه والايمانيات اللي في قلب المقاتل اللي تخليه يكسر 9 أسياف يبقى شكلها ايه قد ايه كان قلبه مليان حب لله سبحانه وتعالى. ما عشان كده انا بقول لك الانسان لما يبقى طالع فعلا للمعركه هو نيته شكلها ايه. فلما تقال له لا أجد ما أحملكم عليه بان إن نيته صادقة بإيه؟ بالبكاء. تولوا وأعينهم. ومين اللي علم بالبكاء؟ ها وذكروا في القرآن ربنا. أي قدر لهؤلاء؟ أي قدر؟ ما ربنا سبحانه وتعالى يعلم بصدق هؤلاء ثم يعلم ذلك منهم ويرى ذلك منهم ويقول تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ليه؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. طب بالله عليك المعنى ده انت بتعيشه مع العبادات؟ يعني انت السنة دي حجيت ما حجيتش قعدت يوم عرفة تبكي على حالك اللي انت مش مع الحجاج على عرفة؟ كتير مننا لا. وفي ناس ليه الصدق بقى الحب بقى الزايد في القلب عارف يعني ايه حج ويعني ايه فضله ادي الوسيلة هو عشان القلب يتحرك فعنده حرص فقعد يتحرك من وشمال ويبذل الوسائل، طب خدوني هنا، طب عمالة، طب ما جاتش خالص، قعد يبقى يبكي على حاجة. يبقى ده لعله يكتب ليه مثل أجر الايه، ممكن يكون أحسن من أجر بعض الناس زي اللي رايحين منظرة وبتاعه وخلاص وكده، حسب ما في القلوب. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. اللي قعد بعذر ثوابه زي مين؟ حسب بقى الشوق اللي موجود في القلب. عشان كده لما يفوت الإنسان ورده من علامات الحب الصادق إن يتألم لفوات الورد. قام الصبح مثلا ما صلاش قيام ليل على الفجر، تلاقي قايم حزين زعلان. طبعا مش بقى زعلان تنكد على مراتك وهم مالهم، لا هذا موضوع تاني خد بالك. فقايم حزين وبعضهم ربما يبكي، وبعضهم ربما يقول إن ستري لمسبل وبابي لمغلق وقد حرمت وردي البارحة، وما هذا إلا لذنب أحدثته. يعني أنا ما خلطتش حد ولا رحت ولا جيت واتحرمت من وردي، يبقى في ذنب أكيد. شوف بيفتشوا على إيه، خدت بالك؟ فلما الورد يفوت يتألم، يتألم يحزن يبكي. طب علامة التألم والصدق فيه إيه؟ حد يقول؟ لا، في حاجة تانية علامة الصدق بقى في موضوع. ما هو أي واحد هيقول لك والله أنا زعلان اللي أنا ما صدقتش في يوم ليه، ما ماشي الله أعلم بقى أنت صادق ولا كده، بس في علامة للصدق، التعويض. الله ينور عليك، التعويض. مش أنت زعلان وفاتك قيام ليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفوت ورده من الليل يقضي فين؟ ما بين صلاتي الايه؟ الفجر والظهر. وقال لنا كده من فاته حزبه من او نام عن حزبه من الايه؟ من الليل، فقضى فيما بين صلاتي الفجر والظهر كتب له كانما قرأه بالليل، كما في مسلم او كما قال صلى الله عليه وسلم، يتكتب لك كأنك قرأته امتى؟ بالليل. طب واحد يقول لك والله انا زعلان اصل فاتتني صلاه الضحى وطلعت لسه، طب الساعه 11 اهي، طب ما تصليها، خد بالك في شغلك حتى افرش المصليه وصلي، تمام كده، فاتك وردك صلي. ما اصل انا زعلان انا ما صمتش والله امبارح الاثنين، طب ما تصوم الثلاث، ينفع؟ ينفع، ايه المشكله؟ والثلاث مما نهينا عنه، صوم عوض الحرص بتاعك ده الحاجه لما تفوت تجيبها، ده هيثبت الحاجه عندك في الاصل. خد القاعدة دي كده سجلها عندك، الحرص على الأداء، الحرص على القضاء يمنع من التفريط في الأداء. الحرص على الايه؟ على القضاء يمنع منين؟ من التفريط في الأداء. يعني ايه؟ حرص على القضاء لما حاجة تفوت أقضيها، ده مش هيخليك أصلا ايه؟ تفوتها من البداية. ودليل ده من السنة كتير، زي حديث قيام الليل ده، وزي الاعتكاف. النبي لما ترك الاعتكاف سنة عمل ايه؟ اعتكف في شوال، تمام كده؟ طب انت فاتك الاعتكاف في رمضان اللي فات عملت ايه؟ ما عملتش حاجة، تمام كده؟ ما فاته الورد، وانت ما عندنا على طول حريص على الاعتكاف، لا اما تفوتك عبادة اعمل ايه؟ تمام كده؟ طالما ما عصرتش وتكاسلت عندك عذر خلاها تفوت، يبقى حاول تعوضها، ده دليل على الصدق في انك كنت حريصا على هذا العمل. ولذلك تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا كمل أثبته. هو ده طريق الوصول إلى الله، هو ده طريق التغيير الحقيقي. عايز تتغير أخلاقك، عايز تتغير ويبقى عندك همة في العبادة ومسارعة إلى الطاعات والخيرات، عايز يبقى فيه عندك تحفظ من المعاصي وكده وابتعاد عنها وخوف منها، ثبت عبادات وامشي عليها ولو كانت قليلة. كان إذا عمل عملا إيه؟ أثبته، تمام كده؟ ركعتين قيام ليل حلوي، نص جزء قرآن ومال، ثلاث أيام كل شهر صيام حلو، أذكار الصباح والمساء ماشي. شوف أنت أخبارك إيه وأين أنت من الله، وثبت واستمر، بعد مدة زود، بعد مدة زود، وهكذا. كان إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة كما عند أحمد ومسلم. فالمحب الصادق إذا فاته ورده الذي اعتاد الملازمة له والمداومة عليه، المحب الصادق لا يعرض الورد ابتداء للتفويت، وإذا فاته يحرص على إيه؟ على قضائه وتعويضه. ومنها أن يكون شفيقا على جميع عباد الله، رحيما بهم، شديدا على أعدائه. من علامات الصدق في حب الله أن أنت تكون رحيم بالناس، عندك رحمة، شديد على الأعداء، كما قال الله عز وجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه إيه وصفهم؟ أشداء على الكفار، إيه؟ رحماء بينهم. طب أشداء على الكفار، والآية الثانية اللي بتقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ركز معايا، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والآية دي بتقول أشداء عليهم، يبقى نجمع بينهم إزاي؟ أشداء دي في الحرب، أشداء دي يبقى في قتال. هو أنت في القتال هتبقى رفيق ورحيم بالكافر إزاي؟ يعني هتعمل له يعني ما هو الرحمة والشفقة بيه اللي أنت تجهز عليه تخلصه بسرعة، ما إيه ما تعذبهوش، يعني ما تقطع إيده من هنا ورجل من هنا بعد كده تغزه من ضغط، لا هي ضربة واحدة. إذا قتلتم فإيه؟ أحسنوا القتلة، في القتال في الجهاد في سبيل الله، تمام كده؟ ومثلا تحسن معاملته لو أسير ونحو ذلك، دي اللي هي الإيه؟ الإحسان اللي في الحرب ونحو ذلك من الصور المذكورة في كتب السنن. لكن في غير القتال يبقى البر والإيه؟ والإحسان، تحسن ليه، يعني ما فيش مانع اللي انت احيانا تتصدق عليه لو فقير، يجوز يجوز، ما فيش مانع اللي انت تهاديه في غير عيده تبعت له هدية، خدت بالك؟ ما فيش مانع اللي انت تزور مريضة وتدعو إلى الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي. قلت لكم قبل كده الأخ اللي بيتصل بيا بيقول لي احنا عندنا واحد جارهم نصراني مش عارف يعمل ايه معاه. قلت له ليه؟ قال لي كل ما يشوفني ياخدني بالأحضان وبوسه هنا وبوسه هنا، تمام. قلت له ليه؟ قال لي ببعت له حتة لحمة في العيد. شفتوا حتة لحمة عملت ايه؟ ها؟ شفت؟ فده ممكن يعني سنة كمان وايه؟ ويخش، صح كده؟ مثلا هدية كمان حلوة ومعاها كتاب مثلا عن مثلا أن الإسلام هو الدين الحق ونحو ذلك، حتى لو ما أسلمش يبقى أنت برأت إيه؟ ساحتك، دعيته عشان لو ربنا سألك طب ما قلتلوش ليه؟ هتقول يا رب لو قلتله ما كانش إيه يعرفك؟ مش بتاعتك دي، أسباب أنت إيه؟ أنت تبذلها. فمن الرحمة بالعباد دعوتهم إلى الإسلام، دي في الحقيقة أعظم رحمة ممكن توصلها البني آدم اللي أنت تدعوه إلى الله، سواء كان كافر فيدخل الإسلام أو كان مسلم عاصي فيهتدي ويلتزم، هي دي أعظم صور الرحمة، تمام كده؟ أنتم إيه؟ زي الرسول ما قال ها؟ خير الناس للناس، صح كده؟ تدخلونهم الجنة في السلاسل، اللي هي المعارك والقتال في سبيل الله، يجي أسرى يخلطوا المسلمين يحبوا الإسلام يدخلوا الجنة، يدخلوا الإسلام بعد كده يدخلوا الجنة، هم كانوا جايين في إيه؟ تدخلونهم الجنة في السلاسل. فأنت عليك الدعوة، أكبر معروف وأعظم خير ممكن تبذله الإنسان وقمة الرحمة اللي أنت تدعوه إلى الله. عشان كده وصف النبي إيه في آخر سورة التوبة؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم إيه؟ عزيز عليه ما عنتم إيه؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى لو أنت الصفات دي متوفرة فيك يبقى أنت كده وريث شرعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي انت تبقى شفيق رحيم بالناس حريص عليهم، مش تقول انا مالي ما استنى كلمته وما فيش فايدة لا، ده انت مهمتك على طول، كن داعيا على طول. اسمع الندوة، مش ندوة، كانت سلسلة ندوات كان اسبوع كامل اسمه كن داعيا، وتكلمنا فيه عن معالم كتير جدا في الدعوة الى الله، وابدأ طبق عشان قضية الدعوة الى الله قضية محورية للأمة الإسلامية. أشداء على الكفار رحماء ايه بينهم. عمر بن عبد العزيز لما أتاه بعض عماله ويسأله عن المعارك الدائرة بين المسلمين والكفار الروم، فقال له أسلم المسلمون؟ قال نعم. قال كلهم؟ هو رجل قائد بقى ورجل إمام وسلطان وخليفة أو أمير على محافظة من المحافظات أو كده. قال إلا واحد ساخ في الثلج. قال له بس هو واحد بس اتزحلق في التلج كده بس. قال ثم ماذا؟ ففعل ماذا؟ فصنع ماذا؟ قال فهلك. قال وما لك قلتها هكذا غير مكترث؟ قال له بتقولها كده ليه يعني؟ هلك يعني هو حمار مات يعني ولا ازاي انت بتتكلم كده عن مسلم مات ثم جاء بالعامل وقال اكتب وكتب رسالة للقائد قال اياك وغارات الشتاء فلا رجل مسلم عندي اعظم او احب من الروم وما حوت. قال له في ايه؟ اكتب له خد بالك من غارات الشتاء ده مسلم واحد بالروم كلهم. ده يدلك على ايه؟ الرحمة الموجودة والشفقة الموجودة في قلب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه. فالمحب الصادق رحيم بالناس، شفيق عليهم، حريص على هدايتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يصرفه عن الغضب له صارف. ومنها أن يستقل، دي آخر علامة بقى وحختم بختمة جميلة جدا مهمة، أن يستقل في حق محبوبه جميع أعماله وأحواله وأقواله. مين محبوبه؟ الله سبحانه وتعالى. يعني أنت صليت أو بتصلي بقالك 50 سنة، يقول لك أنا من ساعة مواعيد وأنا بصلي، مش 7 سنين، لا من 5 سنين كده وأنا أبويا بياخدني معاك جامع. طبعا ده كده يعني وانا عندي 60 سنة دلوقتي بقالي كام سنة بصلي، يعني ده حاجة يعني يعني ولا تقول لي صحابي حتى، يعني خدت بالك؟ لا الصادق ما هوش كده. انتوا سمعتوا ابن مسعود بيقول ايه من شوية ولا نسيتوا نقول تاني؟ خدت بالك؟ وابن عمر كان يقول لو اعلم ان الله تقبل لي سجدة ما احببت البقاء في الدنيا، انما يتقبل الله من المتقين. بس لو انا عرفت ان ربنا تقبل مني سجده ما كنتش اتمنى، يعني مش عايز اعيش بقى خلاص، القى الله بقى انما يتقبل الله المتقين، كانه هو مش من مين. شفت التواضع بتاعهم كان شكله ايه؟ عشان كده بقول لك من علامات المحبه ان يعني يستقل في حق محبوبه جميع اعماله. مش ديت موجوده في اهل الدنيا ولا لا؟ لو واحد بيحب واحد وجاب له هديه ولا قام له بحاجه ولا عمل والتاني بيشكره يقوم يقول له ايه؟ ده ما عملناش حاجة، ده انت حقك عندنا ايه كبير اكبر من كده، مثلا عمل له عزومة كبيرة مثلا كده حلوة وزبطها وبتاع، فبعد ما اكل يقول الله تعبناك معانا وبتاع، يقول له لا لا والله ده احنا لو نعرف نجيب خروف ده احنا ما نتأخرش. يبقى هو استقل اللي قدمه ولا استكتره؟ يدلك على ايه؟ على حبه ليه. تمام، لو ما بيحبوش هاخد بالك ان شاء الله يطمر، صح كده؟ ها خدت بالك؟ او ما مش هيجيب له البيت، مش هيجيبه البيت ولا هيضيفه اصلا. تمام كده، من بره بره، لكن لا ده جه جابه واهتم بيه واحسن الضيافه ليه، وفي الاخر يقول له والله سامحنا احنا قصرنا معاك. ده في حق البشر وده بين الناس في الدنيا، فكيف اذا كانت المعامله مع الله؟ هل ينفع اللي انت تستكتر العمل بتاعك اللي انت بتتقرب به الى الله وهو اصلا اللي من عليك بيه ووفقك ليه؟ ومين اللي اختارك عشان تبقى مسلم؟ ومين اللي اعانك على القيام باعمال الاسلام من صلاه وصيام وغيره وزكاه؟ هو برضه. مين اللي اداك القوه على كده؟ ومين اللي حبب ليك الايمان؟ ومين اللي هيكافئك على كده الحسن؟ هو برضه. انت معجب بايه؟ انت فرحان بيه؟ انت عملت حاجه يا ابني؟ ده هو لولا هو لولا الله ما اهتدينا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شوف حتى أهل الجنة الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة، مش حتى قالوا بجهدنا وبعملنا لا، من إيه؟ من فضله. الحمد لله الذي أحلنا دار، أحلنا دار المقامة اللي هي الجنة، من إيه؟ من فضله. يعني هم شايفين اللي هم فيه ده من إيه؟ وأهل الجنة يقولون إيه؟ فمن الله علينا وإيه؟ ووقانا عذاب السموم. من الله علينا يعني اللي هم فيه ده برضو إيه؟ منا، من الله. فأنت ما كنتش كده، شوف نفسك أنت إيه، راجع نفسك وتقول لي أنا بحب ربنا وعملت تستكتر اللي أنت بتعمله من العبادات. لا، فلا يرى العبادات إلا بعين النقص. ليه؟ عشان يحسن. لكن لو أنا شايف ليس بالإمكان أحسن مما كان، يبقى ايه؟ يبقى من اسوأ لاسوأ. لو انت شايف ان صلاتك ديت مفيش احسن من كده، هتفكر ان انت تحضر دورة في الخشوع في الصلاة او تسمع سلسلة زي مثلا سلسلة كيف يتلذذ بالصلاة او تقرأ كده؟ لا. ليه؟ لان انا شايف كده ايه احسن حاجه. لو انت شايف ان قراءتك للقران مفيش احسن من كده هتفكر تحضر لك دوره في التجويد او تكتب؟ مش هتفكر، صح كده؟ يبقى انا لازم دايما اكون شايف العباده اللي انا بتقرب بها الى الله، لا مش هي دي، ان شاء الله الصلاه اللي جايه هعمل ايه احسن ان شاء الله، وتحج مثلا السنه دي تمام، فتلاقي نفسك مثلا في الحجه مثلا اصل عرف السنه دي من لا ما تزبطش، دي عايزه لها ايه، عايزه لها حجه تانية، وتحج الحجه التانية خدت بالك لا ده ايام من انا ما ذكرتش ربنا فيها كما لا ده عايزه لها ايه، وسبحان الله فعلا تلاقي كل اللي سمى يحج يشتاق ايه ويبقى شايف لا مش نافعه دي عايزه ايه، يبقى دي علامه الصدق وان هو محب لله سبحانه وتعالى فعلا. لكن لو شاف ان هو ما فيش احسن من كده ده يراجع نفسه ان عمله ده عرضه الا يقبل، يرى العباده بعين النقص ويرى شان محبوبه اعظم وقدره اعلى من ان يرضى نفسه واعماله له، فهو اشد شيء احتقارا لها المين لنفسه وازراء عليها، واذا غفل عن مراد محبوبه منه ولم يوفيه حقه تاب اليه من ذلك توبه ارباب الكبائر منها، فالتوبه لا تفارقه ابدا. ازاي يعني؟ يعني انا اصلي وبعد الصلاه استغفر ربنا ما ترده؟ استغفر الله استغفر الله، ليه ده بعد الصلاه؟ لان الصلاه فيها نقص فيها تقصير، تمام كده، الصلاه فيها خروق متخرمه، والتقصير والاستغفار بيرقع الخروم دي، الصيام نفس الكلام، تلاوتك للقران، الحج، الزكاه، وهكذا. يبقى بعد العباده مشروع لنا اللي احنا نتوب ونستغفر، امال بعد الذنب؟ سبحان الله، لان كثير من الناس في دماغه ان التوبه دي تبقى بعد ايه بس الذنب بس، لا يا حبيبي ده بعد برضه الايه، حتى لو كانت عبادتك زي عباده النبي، اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له فسبح بحمد ربك واستغفر، ده بعد فتح مكه خلاص اجله، خلاص ما الصوره دي اجل الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس نعي اليه. يبقى الانسان دوما لا يرى عمله، لا يراه بعين الكمال بل بعين النقص، ويحاسب نفسه ويجود ويحسن. قال ابن القيم وتوبته لون وتوبة غيره لون وفوق كل ذي علم عليه، وكلما ازداد حبا له ازداد معرفة بحقه وشهودا لتقصيره فعظمت توبته. شوف القواعد، يقولك كل ما يزداد حب يبقى يعرف حق ربنا أكتر، ولما يعرف حق ربنا أكتر يبقى شايف أنه مقصر، ولما يشوف أنه مقصر يبقى يعمل إيه؟ يتوب، وهو كده على طول. وبالجملة توبة المحب الصادق العارف بربه وبحقه هي التوبة، وسواه محجوب عنها. طيب أنت دلوقتي ذكرت لنا العلامات اللي احنا نفتش في نفسنا عليها عشان نشوف احنا بنحب ربنا ولا لا، طيب ما تقول لنا العلامات اللي لو موجودة فينا يبقى ربنا بيحبنا، لان الحاجات اللي فاتت دي احنا بنعملها. طب علامات بقى ان اللي موجوده في الانسان ده دليل ان ربنا بيحبه، طبعا ما يغترش ما يعجبش، لا ده يتواضع اكتر ويخاف ان يكون ده استدراج كمان. بسرعه بقى كده، واحد الحميه عن الدنيا، يعني الحميه الحفظ والحمايه كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى، ركزوا كده في الحديث ده تقريبا أول مرة تسمعوه، إن الله تعالى، الناس اللي ورا معايا ولا راحوا؟ ها جنبك إيه كله تمام؟ أقول تمام. إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا، يا بيحميه من الدنيا. هو الإنسان لما يسمع كلمة يحمي، واحد بيحمي واحد يبقى بيحميه من إيه؟ مش حاجة شر ولا حاجة حلوة؟ يعني انت مثلا رايح تجيب مثلا وحدك كيمو كده حلوة كده بسبعة تمانية جنيه، فانا اخدها منك كده لك انا هحميك منها، ها يبقى انا بحبك؟ لو كانت سنانه بايظة مش كده صح؟ او عنده التهاب صح؟ مثلا صح ولا لا؟ طيب ولله المثل الاعلى، هل كل واحد لو الدنيا فتحت عليه تبقى خير لي؟ لا، في ناس الدنيا تفسدها وفي ناس الدنيا تصلحها، يعني تبقى سبب للخير عنده صح ولا مش صح؟ عشان كده الصحابة تلاقي فيهم الغني، ومش دي القضية، القضية الغنى والفقر، أحوال قلبه كانت شكلها إيه؟ تمام كده؟ إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. لأن بعض الناس يقول لك شوف ده هو ده لو ربنا بيحبه كان وسع عليه. لا لا لا مش صح. هو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ما كانش بيحبه؟ طب كانت عيشته إيه؟ كفاف صح؟ مالي وللدنيا إنما مثلي ومثلها كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. يبقى عشت كفاف. يبقى لو دنيا جاية وتصرفت عنك ما تحزنش، انت عملت اللي عليك، بذلت الأسباب وكانت ليك حتى نية طيبة من وراء كده، عندك صدقات، عندك وصل أرحام، عندك نفقات أولاد، عندك حتى انت مش طالب الدنيا زي ما كتير من الناس الدنيا للدنيا. لا، طب صرفت ما جاتش، حزين ليه؟ انت بذلت السبب ما جاتش. في واحد ممكن تلاقيه عمال يحاول في التوسعة مرة واثنين وثلاثة، وحاول برضو، ما بقولكش وقف، طالما انت محتاج مش عيب ولا حرام، لا حاول. طب اتصرفت وما جاتش، ادرس، ده ممكن يكون في أسباب، انت حاجات غلط، ما مش فاهم صح، في غيرك اكتر خبرة منك اسأله، لكن مع ده برضو ما جاتش، ايه حال القلب؟ المفروض يبقى ايه؟ ما تحزنش، تبقى راضي عن ربنا. ليه؟ لان ممكن لو جات كانت ايه؟ ضيعتك، كانت فتنتك. اسمع الحديث، إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. هو المريض الواحد لسه عمل عملية، الدكتور يقول إيه لأهله؟ فيش أكل، ده إيه بس؟ عصاير مثلا بس، وبعد مثلا 6 ساعات علبة زبادي. تاني يوم بقى ممكن تأكله شوية خضار مسلوق مش عارف إيه. طب واحد جاي له مثلا من الأرياف وجاي له ده كربط قد كده اهوت وتمام التمام، اخد بالك، وداخل منعوه بره، ده خباه بالك، وايه او دفع له رشوه على الباب عشان ايه؟ عشان يدخل، ما انت عارف الدنيا ماشيه ازاي، ودخل له جوه وهاكله بايدي، والله لازم اكله في بقه، هيقتله. ما هو الجاهل ده هيعمل فيه ايه؟ هيقتله. ليه؟ مش مناسب ليه. فانت افهم المعنى ده عشان ترضى عن ربنا سبحانه وتعالى. إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فيحفظه الله تعالى من متاع الدنيا ويحول بينه وبين نعيمها وشهواتها، ويقيه أن يتلوث بزهرتها لئلا يمرض قلبه بها وبمحبتها وممارستها، كما قال المناوي: كيف وهي للكبار مؤذية، وللعارفين شاغلة، وللمريدين حائلة، ولعامة المؤمنين قاطعة، والله تعالى لأوليائه ناصر، ولهم منها حافظ وإن أرادوها، كما قال المناوي أيضا. فهو سبحانه وتعالى إنما يحميهم لعاقبة محمودة وأحوال سديدة مسعودة. وقل، اسمع، قل أن يقع إعطاء الدنيا وتوسعتها إلا استدراجا من الله. يعني غالب الناس لما بيتوسع عليهم في الدنيا بتبقى استدراج، والعياذ بالله. يعني استدراج إن ربنا سبحانه وتعالى يديله ويزوده وهو غافل عشان يزيد في الغفلة وفي المعاصي ثم يأخذه على غرة. اسمع الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، على معاصيه ما يحب، يعني إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، يعني بيديره هو عاصي اللي هو عايزه، يعني هو مقيم على المعصية وبرضه كل اللي هو عايزه إيه، فإنما هو استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم إيه؟ بغتة فإذا هم مبلسون. 2، بالضبط. فالله عز وجل يعطي الدين لمن أحب، ها؟ يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن إيه؟ لمن أحب. 2، حسن التدبير له. ربنا سبحانه وتعالى يدبر لعبده فيربيه من الطفولة على أحسن نظام، ويكتب الإيمان في قلبه، وينور له عقله، يجتبيه لمحبته، ويستخلصه لعبادته، ويشغل لسانه بذكره، وجوارحه بطاعته. ده تدبير مين؟ لأنه يحبه. فلو لقيت دي فعلا موجودة فيك أبشر واحمد الله كي يزيدك. لقيت نفسك ما شاء الله كده قبل ما تنام تلاقي التذكرة صلي قبل ما تنام ركعت تصليه وما تنساش بكرة الاثنين تصوم تصوم وبكرة الورد بتاعك تقرأه وما تنساش تلاقي الخير ده على طول شغال كده اعرف ان ده علامة حب من ربنا ليك احمد ربنا عليه عشان يزيدك ما تعجبش عشان ما ايه عشان ما تحرمش. ثلاثة الرفق أن يدخل الله عز وجل عليه وعلى أهل بيته الرفق. قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق كما في صحيح الجامع 1700. في بيوت تلاقيها فعلا بيوت مطمئنة بيوت فيها سكينة فيها هدوء فيها رفق وبيوت تانية تلاقي كل اللي جوه بره عند الجيران. النهاردة معركة بين الزوج والزوج وبكرة معركة بين الراجل وابنه وبعده معركة بين الست وإيه وبنتها وبعده معركة بينها وبين الجارة إيه ده خدت بالك. لكن البيوت المطمئنة دي اللي فيها رفق دي علامة من علامات حب ربنا إيه ليهم. أربعة القبول في الأرض. يعني القبول إن الناس إيه تحبه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. والعكس إذا أبغض الله إيه عبدا نسأل الله أن يجعلنا ممن يحبه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله صيت في السماء. صيت يعني شهرة سمعة يعني كل واحد مننا الناس اللي قاعدين ليك شهرة ليك حاجة أنت مشهور بها في السماء تمام. فكر كده دقيقة أنت مشهور بإيه أمتى أنت بقول لك ما تقوليش أنت مع نفسك اسأل نفسك السؤال ده أنت شهرتك في السماء إيه تمام. في واحد شهرته أنه نصاب لسه واحد النهاردة بيقول لي مرتبه بيوصل 40,000 جنيه في الشهر هو مرتبه حوالي 3,000-4,000. طب وده منين اعمل حاجة افتح الدرج بياخدش حاجة في ايده حط فين في الدرج ويكلمه يقول له عم عندنا عيال عايزين نربيهم كده بتربيهم كله جسد النبت من سحت النار أولى بينا أعوذ بالله. يبقى خد بالك صيتك في السماء عملك صيتك في السماء ايه كثير المجالسة للقرآن طول ما انت ماشي كده القرآن معاك وبتقرأ وعلى التليفون والسماعات في ودانك ولا مهرجانات وبتاعه اخد بالك صيتك في السماء ايه لعيب وكورة وبتاعه كده هي اهم حاجة عندك ولا حتى صلاة مش فاضي كورة والسمعة والشهرة صيتك في السماء ايه اسأل نفسك السؤال ده ليه لأنه عملك. ما من عبد إلا وله صيت في السماء فإن كان صيته في السماء حسنا أنا عايز أعرف طب أنا صيتي إيه أعمل إيه إن كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض تلاقي الناس إيه وإن كان صيته في السماء سيئا وضع له في الإيه في الأرض ورجاله رجال الصحيح. خمسة الابتلاء. طب الابتلاء من علامات حب الله للعبد قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم امتحنهم واختبره لينظر ليه لأن قلبك عليه واجب وقدر وحظ ونصيب من العبودية. العبودية مش جسد بس مش أداء بالجوارح بس لا في عبوديات قلبية. طب دي تخرج إزاي بالابتلاءات بقى والاختبار. يبتلى مثلا بأن ماله يضيع هتقول ايه وهيبقى حالك مع ربنا ايه خدت بالك. يبتلى بواحد يموت يبتلى مثلا بكذا يبتلى بمرض تمام يبتلى بمال كتير يجيله ما هو الابتلاء بالسراء وايه بالخير وبالشر نبلوكم بالشر والخير ايه تمام كده. يبقى البلاء انت تشوف اخبارك ايه معاه. اذا ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الايه السخط. وقال صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. حديث حسن شوف يلقى الله وما عليه خطيئة. يبقى ليس البلاء فقط علامة غضب لا قد يكون لتمحيص الذنوب وقد يكون لرفعة الدرجات. ولنبلونكم حتى نعلم الايه المجاهدين منكم والصابرين ونبلو ايه اخباركم. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الإيه؟ الأمثل. فالأمثل أخيرا من علامات محبة الله لعبده أن يقبضه على عمل صالح، الموت على عمل صالح. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا إيه؟ استعمله، وفي رواية عسله، إن الله أو إذا أحب الله عبدا عسله. يعني لما أقول لك ربنا يعسلك دي مش شتيمة، مش تبقى ملزق، لا، ربنا يعسلك دي دعوة. إيه بقى عسله؟ عسل، العسل، العسل طيب الثناء، مأخوذ من العسل اللي هو بتاعنا، يقال عسل الطعام يعسله إذا جعل فيه العسل. شبه ما رزقه الله تعالى من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسل الذي يجعل في الطعام يحلولا به ويطيب. بيحط العسل في الحاجة في الأكل عشان إيه؟ يحلو به، كما في النهاية لابن الأثير. قال المنذري هذا مثل، أي وفقه الله لعمل صالح يتحفه به، كما يتحف الرجل أخاه إذا أطعمه العسل، تتحفه بشوية إيه؟ شوية عسل. إذا أحب الله عبدا عسله. قيل وما عسله؟ يعني يا رسول الله عسله؟ قال يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله، يعني يرزق عمل صالح فيجعل من حوله يرضون عنه ويثنون عليه. وفي رواية يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه إيه؟ ثم يقبضه عليه. اسمع كده الكم موقف دول. عن يزيد بن أبي حبيب قال لما احتضر ابن أبي صرح وهو بالرملة وكان خرج إليها فارا من الفتنة اللي ورا، خليك معايا، فجعل يقول من الليل أصبحتم، يعني أصبحتم الصبح طلع جه، فيقولون لا، فلما كان عند الصبح قال يا هشام إني لأجد برد الصبح فانظر، قال له أنا حاسس أن الصبح إيه، شوف كده. ثم قال اللهم اجعل خاتمة عملي الصبح، فتوضأ ثم صلى، فقرأ في الأولى بأم الكتاب والعاديات، وفي الأخرى بأم القرآن وسورة، وسلم عن يمينه ثم ذهب يسلم عن يساره فقبض. شايفين الخاتمة عاملة ازاي؟ تحس انها مترتبة ومتجهزة برحمة الله سبحانه وتعالى، يعني دعا ربنا سبحانه وتعالى الخاتمة بتاعتها انا عايزها يا رب في الوقت ده، تمام، وراح مصلي ركعتين، سلم على اليمين وجع الشمال، ايه كانت اخر حاجة بتاعته، ويبعث الانسان على ما مات عليه. أما زكريا بن عدي فلما احتضر جعل يقول اللهم إني إليك مشتاق، وبيموت يقول ربنا مشتاق لك يا رب، لحد ما إيه؟ لحد ما مات. وحكي عن العماد المقدسي أنه لما جاءه الموت جعل يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، واستقبل القبلة وتشهد ثم مات. وعن محمد بن أبي حاتم قال سمعت أبا منصور غالب بن جبريل، وهو الذي نزل عليه أبو عبد الله البخاري، نزل عليه البخاري يعني كان نازل عنده ضيف، يقول إنه أقام عندنا أياما، مين يعني؟ البخاري، فمرض واشتد به المرض حتى وجه رسولا إلى مدينة سمرقند في إخراج محمد، فلما وافى تهيأ للركوب فلبس خفيه وتعمم، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها، وأنا آخذ بعضده مسكه من هنا، ورجل آخذ معي يقوده إلى الدابة ليركبها، فقال لهم أرسلوني فقد ضعفت، ثم دعا بدعوات اللي هو البخاري، ثم اضطجع فقضى رحمه الله، فسال منه العرق شيء لا يوصف، والمؤمن يموت بعرق الجبين. فلما سكن منه العرق أو فما سكن منه العرق إلى أن أدرجناه في ثيابه، يعني حتى وهو بعد ما مات كان إيه برضه؟ عرق. وكان فيما قال لنا وأوصى إلينا أن كفنوني في 3 أبواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ففعلنا ذلك. فلما دفناه فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك، ودام ذلك أياما، ثم علت سواري بيض في السماء مستطيلة بحذاء قبره، بحذاء قبره يعني باتجاه قبره، كأنها يعني أشياء ظهرت في السماء كالطيور ونحو ذلك بيضاء. فجعل الناس يختلفون ويتعجبون، الناس يجوا عند القبر ويشوفوا كده ويتعجبوا فيه إيه. وأما التراب فإنهم كانوا يرفعون القبر حتى ظهر القبر، يعني الناس بقوا يجوا ياخدوا من التراب اللي على قبر مين؟ البخاري، عشان إيه؟ ريحة المسك دي، حتى ظهر القبر ما بقاش في حاجة فوق الإيه؟ طبعا ده غير مشروع. قال فنصبنا على القبر خشبا مشبكا لم يكن أحد يقدر على الوصول إلى القبر، فكانوا يرفعون ما حول القبر من التراب. خد بالك حواليه برضه الناس ما يعني ما عندها يعني إيه انبهار كده دوما بالله. يقول حتى يقول وأما ريح الطيب فإنها تدوم أياما كثيرة حتى تحدث أهل البلدة وتعجبوا من ذلك، وظهر عند مخالفيه أمره بعد وفاته، وخرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة والندامة مما كانوا شرعوا فيه من مذموم المذهب. وأما أبو جعفر الخياط فقال عند موته لمن كان جالسا عنده، قال لهم هذا ملك الموت قد جاء، قال لهم ملك الموت جاءه، ثم قال اقبض روحي كما تقبض روح رجل يقول 90 سنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم مات. بيكلم ملك الموت بيقول له أنا عايزك تاخد روحي، روح واحد بقاله 90 سنة بيقول إيه أشهد أن لا راح ميت عليه رحمه الله. وقال بعضهم آخر كلمة تكلم بها أبي، لو بشر بن المغفلي، آخر كلمة تكلم بها أبي أن قبض على لحيته ورفع يده اليمنى إلى السماء وقال ارحم شيبة شيخ جاءك بتوفيقك على الفطرة. بيقول له يا رب ارحم شيبة شيخ جاي لك على الايه، وبس جاي لك بايه؟ شوف بقى التضرع والافتقار، ارحم شيبة شيخ جاءك بتوفيقك على الفطرة. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يمن علينا بما من على هؤلاء، وأن يرزقنا صدق محبته والحرص على طاعته جل وعلا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.